الإنسان إن هو يخرج مع زوجته وهو مستعطر بقى الرجالي، خصوصا إذا كان العطر ده مش هتلقطه ملابسها. لو العطر ده ممكن ينتقل لملابسها وهو تورع عن ذلك فذلك أتقى، لكن مش هو ده الأصل.